نور الحبيب يضيء الكون أجمعه كما تذكره في نص قرآني. نور الحبيب يضيء الكون أجمعه في نص قرآني. هو السراج المنير المصطفى به من الضلالات يهدي كل حيراني. يا فوز من كان بالمختار مقتديا يقفو ثراه بإسرار وإعلان. يحوز خيرات دنا مع خير آخرة ثم المصير إلى جنات رضواني. ومن يخالف حبيب الله في سننه ويتبع غيره يظفر بخسراني. يخسر فيها ذه الدنيا وآخرتين يصل الجحيم ويهوي وسط نيراني. وإن ترد صحبة المختار في خلدين وفي جنان وفي روح وريحاني. حافظ على الصلوات الخمس في فرحين مع خشوع وإحسان وإتقان. واحذر أخي خطر الرحمن خالقنا بترك عصيان باري كل الأكوان. ورافق أهل الهدى تحشر بزمرتهم ولا ترافق شر وخذلان. واقتد بطه النبي واتبع لسنته صلي عليه بآناء وأحيان. واحضر محافل فيها نشر حليته وذكر أوصافه الحسنى بإمعاني. يا ربي فاصلح لنا أحوالنا كرما واشرح صدورا بإسلام وإيمان. واختم لنا منك بالحسنى وصل على خير البرايا عظيم القدر الشاني.